بمكتب بإحسان واضح اللي كان هحاول والرجاء الاستقرار التوحيد والرجاء الاستقرار الدعاء شرحنا أنا هي شرحنا الفاق جاء في القبول دعاء ان شاء الله لما شفنا عن نفسه لم يطعنا التعبير كان كيف لا يلجأ إلى الله من كل مكان نحن محيطا على الدين لنا جئنا من حقه لنكون شاكرين لكن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لا يعلم يقينا أن لا إله إلا الله لأنه هو تصور أجد قطع يا الله انا جئت من تكون من الكافرين القضي بس ما نعرف قبل انا لك بلاش انت عايز تزعل شوف لا إذا لو أصبنا والرعب تدخل فيه وعاش مع لا ترجع للضلال اللي كان ويريت بس هو الحين بالله فاد فتحت وقت كمان ترجع موقع يلا يعني ولذلك يعني إذا كنت فلك وجرحنا بهم بريح مصيبه وفتح بها الشارع وحكمتهم في الحكام محيطه بكم فلما ان يبغون في الاخر مصر خرف كان المرء يدعو الله من يدعو المؤمن الحاج يا الله إن كان ميسرة والفرق بين ان الانسان ربه كان نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن والسلطان على نحن الكون كله نحن نحن نحن نحن إنما تؤمن من الله يحافظ عليها من رزق الله يحكمها من كان في نعمة يقول يا رب أدم هذا يا رب أنت ثاني وثاني قطعت ثاني ولذلك عليه الصلاة والسلام نوجا تعرف عارف عرف يا صح كويس تقول يا بتهد ولم نعرف يبيعوا يشتري لحد المحسن ويش ويعطي كان احسن كل كده يعني لمحات في الشرف يا رب لا يهون عنه وتفرج يمكن متكون على القرآن وشغلات في المسوان والمفيدون والجملة يا ربنا هل تعرف ده خلص الموضوع احنا ناس اللي عارف والفراخ المجمع والمشاعر والثلج كلها شركة يومين في الساعة طيب يعني الله ده تصير احتياج تصير احتياج وتصير عشر نشر هو بتاع بال المشي على جنب ثاني جد هاي حاجه بقى بال 7 8 ساعات عربي بس من اكثر يروح العربية تحمل سبعة والله لو بجوه وانه ما لو يمشي تعال عرفة ينزل وابدا اللي ويستر كويستر القمار كلها فالصناعة بين تفكير المولى وتقضي وبين تقضي نظرته الى الموت لك من حوال او الجاس اذا كان كربة خارج البيت دينيس عاوز نعمل دوق لعز نعمل صلاة خمس ست لا نصرف كل لا ولا مرض حرب حرب يتهيئ بس تختلف من أو من ده طلب كتاب تعرف لا صح يفرح لا يفرح لا يفرح لا تغطى في الانفاق ولا لا في والشهد وشيف فرقة مخصود مش عارفين شاب يغنوا يجب معرفة ايه من الحضر والآلاه في الأسفور وحاجين فيها يتركب يتركب هم اللي بيشتفع مش عارف شكروا اللي تعرف وبالحاجة الليل السبع ومحسنين بقى رب الشهات ومتشفت وبعض اللوز وعيض وده عدد يعني كل عدد هاي يعني متشفت لبقصة سكة بالله كامل تنجيل ما رسل بقى السليل العقل المغير عمل التنجيل ولا فرح ولا ولسا بشتين لبكل لبكل موضوع التكبير دائما تواردع ويتكلم عن الأنبياء والأنبياء وحيد بين الرجاء مقبولة لله فيه على الجلد تجد فينا لما أو ابن تعجل تعجل الله سلام وظن ان مش نقدر عليه نقدر لا ظل نقدر يعني خرج من عشان قال حق عمل لي اختبار ماشي دور شوي يعني اسمك غير مكتشفين مين طبيعي دور عليك الشرك هنا تميل وتحاد الحد لا تقول الحن فينا ولا ذات أخذ أحد ينزل لرجل طيب يعني يرمي ونسيب وبعدين ده ما كل من العواصم نرمي وقعت عليها مش مفار هو اللي يا رب انا يعني احلى يقول له واحد بس اقبل ايه يا حميد خلاص زي اسماء الحوت هم يحبون من هنا ويحبون من هنا جارين يعني مخرب كانوا مستعجل دون الأسئلة حل ما يصدر ينزل يعني سبحان الله عزيز على بلا 40 كافيين اصلا مال Yeah, man. العظيم فالشهر بطن الحقوق يعني الامل يظهر بقنا بطن الثاني ما خلص يقولها اموت فاضي الا ما يبقى هذا يبقى لا اله الا نعرف ان صوت بيبقى بالنسبه ده بيذكر الفلاش ده صوت بعيد ديونس اللي للأسف كلهم أنا الله يفرح تبشر وينسى كل شيء فيها جمع الجامع والذي يجمع درس توحيد الله عليه الشرق شدة جاء أبونا في السلام وحوّق لمسها وفقنا وفقنا لن تكون يعني لوحة عقل نؤذي آدم عقل مجرد خلاص يبقى انتهت حقية يعني بامتحان لكن أهم قرر لا تغفر لنا الله وسلم وأدعي أكوان من التحيير التصير من الدعاء أشكر لك تعطي قوتي وكل تحيير من العالمين أن تقول بالتضاء حتى رب عيد لك قوتي لم يكن بالتضاء رحمك فاعلي عود الذي أشرق له آخرة تنزل يا بيت أو يحل يا عيب يحل طبق يحل يا عود تفضل إذا بعدين اعتراف كل كلمات غير أكل النكهة كذا النكهة كان يكس من الفار من يوم متمار وكل يوم مش هات وعند الفلور حسيت كامة الله عبادة وعبودة لله ضرورة مش كل ما لا ضرورة أكل وأكل أكل عند الناس يطوف وطوف عند الحرم يطوف إلى سبحانه تعالى عند الخداء اللي ورد بالسلام عليكم أن الله قد أحاط كل شيء وأحضر أن يحضر كل شيء أن هذا الكلام فيه لا ويضل الله ماشي ما أعلم أن لو كشف راح شك نفسي أو كل دابة أنت به او على او استأثر لم تهم او استأثر قلبي مصر هم الا ابدل الله وهو فرح يجف فرح هذا الدعاء الله دعاء السلام جمع بين التوحيد جاء في أفكار تقصير العبد نسأل الله هداية اللهم الأمور الأمور قضيت مريضا إلا ولا سكيت رحمك ولا حاق عليك ولا مؤمنا إلا بدك ولا أهلكت ولا أهلكت إلا أهلكت ولا قتل إلا عافيت إلا ولا مؤمنا ولا قائبا إلى سيدنا محمد يا رب.